أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي بعفوك من عذابك أستجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير فإن عذبتني فبسوء فعلي فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير أيا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير عصيتك وتبت من ذنبي وإني عصيتك وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير عصيتك وتبت من ذنبي وإني عصيت وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير أفر إليك منك وأين إلا أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير مجير ويا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير ويا من ليس لي منه مجير بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك استجير.